Book 2 68 توتشيرا يرا كبير صغير ين تسكو كبير وصغير ين أجي تسكو الفيل كبير بلر ين الفأر صغير صغر تسكو مظلم ومضيء شنش أجي نف الليل مظلم تشير شنش النهار مشرق مافر نفن كبير السن وشاب ج أجي تشا جدنا كبير السن جدا تيتات جدد قبل 70 سنة كان لا يزال شابا إلس توتشيرب سرچ وزچ بجما أرجيري نبجيچاغ إلس توتشيرب سرچ وزچ بجما أرجيري نبجيچاغ جميل وقبيح داخ أجي آية الفراشة جميلة. حمبراشر داخ. العنكبوت قبيحة. بجر آية. سمين ونحيف. بشر أجي ود. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. بزلفغو كيلوغراميشة قز شاتشرر بشر. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. خلفغو كيلوغرام شنقو قز شاتشرر ود غالي الثمن ورخيص. شابة أجي بود السيارة غالية الثمن. ماشينر شابة الجريدة رخيصة. غازيتر بوت غازيتر بوت